لأن الرسول كان يقرأ 30 آية ولي قرأت أنت ما بلغ أمم 30 آية. المهم حين ذاك نحن ما منقول يا أخي راعي الناس، لا عندك راعي سني، راعي سني. فالشاهد الأصل هي مراعاة السنة، رضي الناس أم غضبوا. ذكرنا الأستاذ أنا عيد في شهر صلاة معين مع أنا وابني عثمان، نطلع السوق في صلاة الفجر وجدنا المسجد مسكر، رحنا على مسجد بعيد شوية عند استطعم بقى جوء تحملناك حاجة. أصلا أنا هنا كاويت قدام صلي وبعدين أنا بصلي عمال اللي فجر أصلا فجر حاولت أقرأ السجدة على ركعتي بدي أمشي مع الجميع مع المصلين عشان هلا أنا مستقبل أنا بجاوب منك فقرأت شيء من الإسراء وصلت شوي يعني من كل بعد جمعة برضو إيه جهنم سجل ما قرأت شيء فا إصحاب انتصروا وهم أظلموا بسلم عليهم عليهم السلام عليكم لحقوني لحقوني رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم، كان عليك أنك تبلغهم السنة، وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف، بحيث أنه إذا استمرت على الإطالة هنا بيتحملوك بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير بيبعثوا إيش اعتراض أنه هذا الإمام بيطول علينا، بيجيك الأمر بقى يا أخي من أما فليخفف، هيك بيقول لك الوزير، لكن ما بيرأي القاعدة في التخفيف، من أما فليخفف حسب رغبات الناس. أنا بقول بأثناء الحديث هذا أنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم يقول يا أخي إذا قرأت الفاتحة صح الصلاة فأقرأ الفاتحة واركع وانتهت المسألة، وبتلاقي مؤيد يعني مش أنه مخالف من نفس الموظفين اللي يسمونها على الفاتحة مصر السجد إلا هو مصر السجد بكتور بسرعة الفاتحة في سوريا هيك بالمناسبة ذكر قضية تفسير مسجد السجدة إلى مسجد، أظن أنه كنت نفخت في الكتب النافعة أو في التعريف على إصلاح المساجد، ولأنه هذا ابتداع يعني إما أن يقرأها بتمامه أي نعم أو أن لا يقرأها هو كذلك لأنه هني بيفهموا ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منه هني بيقرأوا سورة السجدة بظنوا أنه المقصود فيها السجدة، لا هي المقصود للسورة كلها بما فيها من عبر. اسألي علي سؤال سألتني قبل شوي الشيخ اللي سألك اياه الإمام هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إتباعها أو إظهارها؟ طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها لأن أي نعم لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة. ثم بعض العلماء يقولون